الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر قمر الهداية وكوكب العناية قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام. من تولاه مولاه من تولاه مولاه من تولاه مولاه وشرف أمته روحي على الأمم السابقة القبلية روحي الله فنالت به درجة القرب والسعادة والاحتراق وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية وقال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله فما أعذب